يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا اليوم اللي قال الغلا شفتها الساعه 12 سوا ماشيه وقت الظهر رايحه بيتها من جامعتها وحدها اويه مثل القمر تمشي على مهلها من جانبي مرات وهي ساهيه متبسمه تحكي مع نفسها وكن في شي وقتها ناسيه متبسمه تحكي مع نفسها وكن في شي وقتها ناسية رقه عناك كل شي عندها متدقفة متعلم هوائية شنطة دفاترها على جنبها يدتها للكتف متحنية ما في جنوب الأرض وشمالها يشبه على وجناتها الوردية ما في جنوب الأرض وشمالها يشبه على وجناتها الوردية ثاني حلاها ما أخونا مثلها لا هندية تشبه ولا سوريا تمحي هموم النفس وتذيلها وتلم جرح القلب والداوية وصفة علاجية وحكيها تشفي جميع أمراض مستعصية ودان ودانا ويدان دان ودان يدانا ويدان دان وصفة علاجية وحكيها تشفي جميع أمراض مستعصية زلزل يا ابو خنود زلزل يتعافي المرضى لمن صوتها حتى ولو بهمس من جنية كل المشافي تشتكي منها متوقفه من سبها الأدوية من جنة الرحمن نيجت كنها بعيانك أحلى واسع بالنية من جنة الرحمن نيجت كنها بعيانك أحلى واسع بالنية لا قبلها يوجد ولا بعدها بيضان حيلك إنها حورية يحجب ضياء نور الشهب نورها والبدر والمجموعة الشمسية سبحان ربي ذي خلق حسنها ما تملكه ما هو مع إنسية سبحان ربي ذي خلق حسنها ما تملكه ما هو مع إنسية لو شافها عاجزها ما سبنها لو كان عمره فوق عمر المية يسبق ويتأنتك علشانها يرقص معاها الرأت صاح اللحية شلت غلا كل الغواني لها ماشي بهن خلات ولا غانية شلت غلا كل الغواني لها ماشي بهن خلات ولا غانية ودان ودانا ويدان دان ودان يدانا ويدان دان الجوم اللي قال الغلا شفتها الساعة 12 سوا ماشي يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا شلت غلا كل الغواني لها ماشي بهن خلات ولا غالية فجد حروف الشعر عن وصفها وقلام كتاب الكور الأرضية فجد حروف الشعر عن وصفها وقلام كتاب الكور الأرضية ما يقدر أي إنسان يصف لها زايد على كل الضيبة حاليا يقمى ثلاثة أيام من شافها يسحر بسحر سحرة سحرها السحرية يغمى ثلاث أيام من شافها يسحر بسحرة سحرها السحرية يستسلم أقوى جيش قدامها من دون أي سلاح أو آلية تصد هجمته بنظرتها نظرة تكفي ضربة القضية يستسلم أقوى جيش قدامها من دون أي سلاح أو آلية تصد هجمته نظرتها نظرتك في ضربة القضية ودان ودانا ويدان دان ودان يدانا ويدان دان الجوم اللي قال الغلا شفتها الساعة 12 سوا ماشي